بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب ما يقول الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة. النووي علينا وعليه رحمة الله لتمكنه في الفقه ولكثرة تأليفه في هذا الباب حينما ألف الكتاب أكثر من المسائل الفقهية، والمسائل الفقهية يحتاجها كل مسلم، فينبغي على كل إنسان أن يتعلم العلم الفقهي الذي يحتاجه. والصلاة يكررها العبد في اليوم والليلة مرارا، وجوبا وسنة ونفلا، فينبغي على الإنسان أن يتفقه فيها. يقول النووي: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. وفي رواية في الصحيح: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. التصفيح اللي هو التصفيق، أي تضرب على يديها هكذا لأجل تنبيه الإمام لسهوه، فهي لا تسبح حتى لا تفتح باب فتنة. وربنا جل جلاله قد غرز محبة النساء في الرجال وكذلك العكس لأجل أن يبقى النوع البشري، فالشهوة خلقها الله سبحانه وتعالى لمصلحة، ولكن الشيء المحرم هو الاعتداء في ذلك. وربنا قد جعل ما على الأرض زينة لها ليبتلي العباد أيهم أحسن عملا. فالسعيد في هذه الدنيا من كف عن الخطايا وعمل بالصالحات، لأن الإنسان إذا صام عن الحرام في الدنيا أفطر عليه يوم القيامة. وأسعد الناس رؤية لوجه الله تعالى هم أغضهم للبصر، لأنهم قد تركوا النظر الحرام لأجل الله سبحانه وتعالى، فهم أسعد الناس نظرا إليه سبحانه وتعالى. يقول في رواية: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذن هذا هو الحكم الشرعي فيما يتعلق بهذا. ولذلك لو فرضنا أن الإنسان كان يعني يصلي وكلمه إنسان، يعني أيضا الإنسان يسبح أو يرفع نفسه في الصلاة من أجل أن يعلم المقابل أنه في الصلاة. ومعلوم أن في الصلاة شغلا، معلوم أن في الصلاة شغلة، فينشغل بها الإنسان عن البشر. فالإنسان مأمور بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: باب الأذكار بعد الصلاة. ما الأذكار المشروعة التي تشرع بعد الصلاة؟ يقول: أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، هذا أمر متفق عليه، وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة، فنذكر أطرافا من أهمها. يعني لا يأتي بها جميعا، إنما يأتي أطرافا من أهمها، يأتي بالأهم فالأهم. بسم الله. الحمد لله. روينا في كتاب الترمذي، طبعا كتاب الترمذي مشهور بأنه سنن الترمذي، والشيخ العلامة أحمد شاكر ضباه أولا بعنوان الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، ولكن اسم الكتاب الصحيح الجامع الكبير المختصر، هذا اسمه الصحيح. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ ربنا يسمع الجميع، لكن المقصود هنا أي الدعاء أسمع للإجابة. قال جوف الليل الآخر. لماذا جوف الليل؟ لأن في جوف الليل يخلو الإنسان بربه فهو أبعد عن الرياء. ثانيا تجد الناس قد ناموا وهو جالس يصلي. وفي هذا ملمح على أنك كلما رأيت الناس بغفلة فجد إلى ذكر الله وعبادته وطاعته. ودبر الصلوات المكتوبات. لماذا؟ لأن الإنسان عقب العبادة إذا أتى بعبادة فهذا باب عظيم من أجل أن تقبل العبادة. ولذلك علامة الحسنة الحسنة بعدها. قال الترمذي حديث حسن. إذن حكم عليه الترمذي بأنه حديث حسن. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية مسلم كنا، يعني كنا نعرف. وفي رواية في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. طبعا هنا قد اختلف أهل العلم في فهم هذا الحديث. منهم من يرى أن من أذكار دبر الصلاة أن الإنسان يقول الله أكبر، فنجد الكثير من إخواننا إذا سلموا قالوا الله أكبر أخذا بهذا الحديث. وهذا أمر له وجهه ولا ننكر على من فعله. أما الشافعي فيرى غير ذلك، ويرى أن الإمام إذا جاء في مكان والناس لا يعرفون الأذكار فإنه يرفع صوته من أجل أن يتعلموا فيقف. فذهب الشافعي في كتابه الأم على أن المقصود بها الأذكار سبحان الله 33 ثم الحمد لله 33 ثم الله أكبر 33، رأى أن هذه هي المقصودة وأن الإمام يرفع بها صوته من أجل يتعلم الناس، فإذا تعلموا أمسك عن رفع الصوت. ففي المسألة إذن قولان لأهل العلم. يقول وروينا في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم. اللهم معناها يا الله، وحذفت الياء لأجل تقدم اسم الجلالة، ويعوض عن الياء بالميم التي تدل على التعظيم. اللهم أنت السلام، فربنا جل جلاله من أسمائه السلام، وهو الذي يسلم أولياءه سبحانه وتعالى، وهو الذي أعد الجنة دار السلام لأوليائه. ومنك السلام، لا يسلم الإنسان من شر في الدنيا أو في الآخرة إلا بتسليم الله إياه. تباركت ذا الجلال والإكرام. إذن هذا من الأذكار. طبعا هنا عبادة الاستغفار بعد الصلاة قد جاءت في نصوص عديدة أن بعض العبادات يستغفر الله بعدها، كما في عند النفرة من عرفة والذهاب إلى مزدلفة، وكذلك عند قيام الليل في السحر حينما ينتهي الإنسان من قيام الليل يستغفر الله سبحانه وتعالى. وجاءت هذه أيضا في الصلاة وجاءت في مواطن أخرى. لماذا يستغفر الإنسان ربه؟ لأمرين. الأمر الأول أن الإنسان حينما يأتي بالعبادة ربما قصر فيها، فحتى يدفع التقصير فيستغفر ربه. ثانيا الاستغفار هو طلب المغفرة من الله فهو دعاء، والإنسان يأتي بهذا عقب العبادة، فإذا فعل الإنسان ذلك فإنه حري أن يستجاب له. ثالثا من أجل أن لا يغتر الإنسان بعمله، فالمؤمنون يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وبعد الاستغفار ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. تباركت ذا الجلال أي تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إلى الأوزاعي، الأوزاعي أبو عبد الرحمن، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وقد توفي عام 57 و100، وهو عالم الشام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: أن تقول، قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله، أي يقول ثلاثا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ومعنى أستغفر الله أي أطلب من الله المغفرة، وهو أن يغفر لي الذنب وأن يدفع عني ضرره، لأن الذنوب جراحات غائرة، وما آذى الإنسان نفسه بمثل الذنوب والخطايا. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، باعتبار أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا دعاء عظيم. تأمل أن الإنسان حينما يصلي ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، يقول: لا إله إلا الله، ويرفع بها قليلا ويمد: لا إله إلا الله. يأتي باعتبار أن هذا الحرف جاء بعده، بعد الألف جاء بعده همزة، فهو مد منفصل، فيؤتى بالتوحيد، لأن الإنسان يصلي لمن يصلي لله وحده لا شريك له، مخلصا له. والصلاة أيها الإخوة فيها تجديد العبد، تجديد العهد بين العبد وربه، فإن العبد يعاهد الله تعالى في صلاته قائلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان يؤدي العبادة لله خالصة ويستعين بالله وحده متوكلا على الله تعالى، ففي كل صلاة يجدد الإنسان العهد. فحينما ينتهي الإنسان يؤكد أمر الإخلاص لله تعالى بإيتائه بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، ثم يؤتى وحده، أي تأكيد أنه وحده لا لأحد معه ولا لأحد غيره، لا شريك له، أيضا هذا تأكيد آخر، له الملك. إذن الملك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهو المالك. ولذا يقول ربنا جل جلاله يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ وله الحمد، فربنا جل جلاله هو الذي يستحق الحمد كاملا، والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى لأنه يستحق الحمد، ولأنه اتصف بالكمال والجلال والعظمة والسلطان. وربنا جل جلاله أيضا قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فنحمد الله تعالى لهذا. فالحمد الكامل لله. وهنا وله الحمد قدم الخبر على المبتدأ لأجل الحصر، فالذي يستحق الحمد الكامل هو الله سبحانه وتعالى. وقد يحسن عليك إنسان فتحمده، وإحسان الغير إليك هو من تدبير الله إليك، فعاد الحمد كله لله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. فربنا يغفر ويرفع أقواما ويخفض أقواما ويرحم عباده، فهو على كل شيء قدير. وهذا من دواعي الإخلاص، أن الإنسان يؤدي حق الله، فربنا على كل شيء قدير، وقد اتصف بهذه الصفات العظيمة. ولذلك الإنسان يتعرف على أسماء الله وعلى صفاته لأجل أن يحب ربه ويؤدي حق الله تعالى ويؤدي العبادة، فيعيش بين الخوف والرجاء. وربنا جل جلاله قد أنعم على العباد بنعم، نستطيع أن نعدد بعضها، هذه نعمة وهذه نعمة وهذه نعمة وهذه نعمة. بسم الله الحمد لله ونحمده على النعم، ولكن لا نستطيع أن نحصيها، وإذا كنا لا نستطيع أن نحصيها إحصاء فما بالك بأداء شكرها. ولذا نعيش خاضعين لله الذي لا نستطيع أن نؤدي شكر نعمه. ولذا لما شربنا الآن من هذا الشراب حمدنا الله سبحانه وتعالى، فالشراب نعمة وحمد الله نعمة جديدة تتجدد علينا، توجب علينا أن نؤدي حمد الله. إذن نعم الله لا تنقطع. اللهم لا مانع لما أعطيت، ربنا جل جلاله هو الذي أغنى وأقنى، أي جعلنا غنيا. فهذا القدح بفضل الله تعالى ومن نعمة الله علينا أننا اقتنيناه. بسم الله الحمد لله. فربنا جل جلاله هو الذي أعطانا، وحاجاتنا واحتياجنا إلى عطاء الله لا يتوقف حتى الموت وحتى بعد الموت، نحتاج الأرض التي نقبر بها. فمن المعطي هو الله سبحانه وتعالى، وإذا أعطى عطاء لأحد من خلقه فإن أحدا لا يستطيع أن يرد عطاء الله سبحانه وتعالى لعباده. اللهم لا مانع لما أعطيت، وهذا فيه إظهار الافتقار والذل لله سبحانه وتعالى الذي يعطينا ويمن علينا بالنعم الظاهرة والباطنة. ولا معطي لما منعت، إذا ربنا أعطانا شيء لا يستطيع أحد منعه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب العظمة والسلطان لا يمنعه من الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله تعالى أخذه أو سلب ملكه أو إهانته أمام الخلق أجمعين. إذن يخضع الإنسان لربه، فربنا جل جلاله هو القاهر فوق عباده. وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، اعتبر أن عبد الله صحابي صغير والزبير هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان كلاهما من شجعان الصحابة ومن أصحاب العبادة والمكانة، أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. طبعا الذي له الملك الحقيقي هو الله، لأن كل صاحب ملك في الدنيا يذهب ملكه، إما يزول عنه في حياته أو هو ينزع منه ملكه، لأن الإنسان إذا مات نزع بين أهله وأحبابه وشهاداته وأوسمته وأموره. فكل إنسان إما يزول ملكه في حياته أو هو يزول عن ملكه، أما الذي لا يزول ملكه ولا يتحول هو الله سبحانه وتعالى، وله الحمد، المستحق للحمد الكامل هو الله سبحانه وتعالى. ولذا سورة الفاتحة سميت بسورة الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يتحول حال الإنسان من حال سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل. فربنا جل جلاله له النعمة وهو صاحب النعمة، وتأمل هنا له النعمة. يعني أنت الآن إذا أكلت طعام وأبقيت بقية يحرم عليك أن تلقي الطعام، لأن هذه النعمة لله سبحانه وتعالى. وربنا جل جلاله قد حرم تضييع النعمة، وحرم تبذير النعمة، وحرم الإسراف في النعمة. وبعض الناس يذهبون إلى الصحراء فيأكلون ويأكلون ثم يتركون الرز ويتركون اللحم، والناس تتضور جوعا. فما دام من له النعمة لا يحق لنا أن نستخدم النعمة إلا فيما يريدها، فيما يريده الله. أما وجود النعمة بين أيدينا فهذا تخويل، تخويل من عند الله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن هذا تخويل، له النعمة والفضل، فكل فضل هو من عند الله سبحانه وتعالى، وله الثناء الحسن. فربنا جل جلاله هو الذي يستحق الثناء الحسن، وهو الذي يثني على عباده ويذكرهم في الملأ الأعلى. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. هذه عقيدة الولاء وعقيدة البراء لا يضيعها المؤمن، عليها يحيا وعليها يموت، ويظهرها الإنسان في أشد ظروفه. ولذا من السنة أن الإنسان إذا صلى صلاة الفجر قرأ سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن فيهما تحقيق الإخلاص لله تعالى، ولاء وبراء. وإذا صلى المغرب قرأها الإنسان في السنة البعدية، وحينما يوتر المؤمن يقرأهما الإنسان، وهكذا يبدأ الإنسان نهاره بقراءتهما، ويبدأ ليله بقراءتهما، ويختم الليل بقراءتهما، وإذا صلى الوتر ختم الليل أيضا بقراءتهما. إذن ينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذا، وأن يهتم بالولاء والبراء، وأن يوالي المؤمنين، وأن يتبرأ من الكافرين ومن أعدائهم. وليحذر الإنسان أن يحب ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، وليحذر الإنسان أن يعطي المال للكافرين، فلا يجوز إعطاء المال للكفار، فإن الجزية إنما يعطيها الكافر للمؤمن. أما إعطاء المال للكفار شبيها بهذا فهذا هو الإثم العظيم، وهذا هو الإد العظيم. ولما أنعم الله تعالى على العباد بالمال وصار المال عند كثيرين، فإن هذا المال يضعه الإنسان فيما يحله الله له، ولكن المسلمون يشردون ويقتلون وينكل بهم في أفريقيا الوسطى، ويشردون ويقتلون وينكل بهم في الصين. فسكوت من لهم الأمر في هذا أمر محرم، وسكوت العلماء على هذا أمر محرم، وتضييع المال، تضييع المال وعدم وضعه في محله أمر محرم. إذن نحن في نعم، وهذه النعم تحفظ حينما نؤدي حق الله. فهذا يقوله الإنسان بعد الصلاة حتى يحقق الإنسان التوحيد بقلبه ولسانه ثم يطبق هذا. فكما قلنا بأن الصلاة تجديد العهد بين العبد وربه، يقول الإنسان ما يقول ثم يحول ما يقول إلى تطبيق عملي. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. طبعا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم يحرم على المؤمن تركه، لأن الإعراض عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إثم يحاسب عليه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقرأ الإنسان السنن حتى يعمل بها، فإذا ترك الإنسان سنة من السنن طوال عمره فإنه آثم محاسب على هذا، فهي مطلوبة هذه السنن بالكل لا بالجزء. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى. أهل الدثور أي أصحاب الأموال الذين من الله عليهم بالدنيا فرفعهم فوق الفقراء، فليعلم الإنسان أن المال الذي عنده إن فيه حق للفقراء، فعلى الإنسان أن يؤدي حقه، وأن المال الذي عنده يحرم عليه أن يضعه في غير محله. فالمال الذي عندك تسأل عنه مرتين، مرة بطريقة كسبه ومرة بطريقة ماذا اشتريت به، والذي اشتريته كيف استعملته. فيا عبد الله اتق الله، والله ما نحن في هذه الدنيا إلا كالحلم، يوشك أن يأتينا ملك الموت ثم نقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فعلى الإنسان أن يستذكر أنه راحل من هذه الدنيا، وأن هذه الدنيا مرتحلة، وأن الآخرة مقبلة. فعلى الإنسان أن يكون من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا، وأن يجعل هذه الدنيا سبيلا للآخرة. فإذا فعل الإنسان هذا نال سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا تأمل هنا ماذا قال الفقراء، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى. ولذا الفقير حينما صار فقيرا ثم صار مسكينا وأسكنته الحاجة عما يحتاج، فربما يتطلع على ما في أيدي الأغنياء. فتأمل هنا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى. ولذلك على الإنسان إذا رأى الفقير أن يؤدي حق الفقير، وأن يكرمه بالمال، وأن يشفع الإكرام بالمال الإحسان باللسان، حتى يجمع معروف المال ومعروف القول فيطيب قلبه. وليحذر الإنسان أن يكسر قلوب الآخرين. والنعيم المقيم أي في الآخرة، باعتبار أنهم يستطيعون أن يبذلوا المال لأجل أن ينعموا في الدنيا. وهذا فيه ملمح على أن المال نافع في الدنيا نافع في الآخرة، حينما يجعل المرء المال نعمة يؤدي الإنسان حقها. بسم الله. الحمد لله. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها. إذن المال يستعان به على الحج والعمرة، ويعتمرون ويجاهدون أي يجاهدون في سبيل الله في أموالهم وفي أنفسهم، ويتصدقون. والصدقة سمي الصدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد وأن الإنسان في ظل صدقته. ولذلك السعيد الذي تصدق على الفقراء فدعوا له كلما أكلوا أو شربوا قالوا اللهم من أحسن إلينا فأحسن إليه، وربما أصاب الساعة إجابة. فيا عباد الله أحسنوا مما رزقكم الله تعالى على من حولكم وعلى من تعرفون من البعيدين من المسلمين، وأعينوهم لا سيما أهل الحاجة الذين يؤذون في البلاد القريبة والبعيدة. فقال، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بهم، وهكذا ينبغي للعالم أن يكون قريبا من الناس مستجيبا لأمورهم معلما إياهم. ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، يعني سبقكم الأعمال تدركونه، وتسبقون به من بعدكم، تسبقون الذين سيأتون، ولا يكون أحد أفضل منكم. شوفنا من سبقكم ومن يأتي بعدكم. وهذا فيه إشارة على أن العمل الصالح في هذه الدنيا ينبغي أن لا يفرط فيه الإنسان، لأن الربح في الحياة هو أن تربح العمل الصالح وأن تبقي العمل الصالح باقيا. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى، أي نعم. قالوا بلى يا رسول الله. فقال تسبحون، تسبحون أي تقولون سبحان الله، ومعنى سبحان الله أي أنزه الله عما لا يليق به، وتحمدون أي تقولون الحمد لله، والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، فأنت تحمد الله حبا له وتعظيما له لعظمته ولنعمائه، وتكبرون أي تقولون الله أكبر، وهي كلمة عظيمة خضعت لها السماوات والأرض، فربنا هو الكبير وهو الأكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. وحينما يكبر الإنسان ربه فهو يأتي ليقدم حق الله ولا يقصر في حق الله. فمهما شغلت بأمر فان فاعلم أن الله أكبر من هذا الأمر الفاني وصاحب الأمر الفاني الذي تعمل له، فاعمل لله سبحانه وتعالى فهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين. قال أبو صالح الراوي عن أبو هريرة، أبو صالح الذي يروي عن أبو هريرة اسمه ذكوان السمان، وما أجمل هذا الاسم ذكوان على وزن فعلان من الذكاء، أي هو ممتلئ ذكاء. وللأسف لا نسمع الناس يسمون بهذا الاسم الحسن. وأبو صالح أكثر عن أبي هريرة وقد روى عنه كثيرا، وقد توفي عام 101 للهجرة من هجرة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، وكان مؤذنا. والأذان أيها الإخوة عبادة عظيمة، وأنا والله ألذ شيء أسمعه ويدخل السرور على قلبي في هذه المكان التي أعيش فيها هو سماع الأذان، لأن المؤذن يقيم الحجة على العاصي وعلى غير العاصي. فالحمد لله تعالى، ونسأل الله الذي جعل الأذان في هذه البلاد أن يجعله في كل بلاد، وأن ينعم المسلمون أجمعين بسماعه. كان مؤذنا أبو صالح، وتأخر الإمام ذات يوم فتقدم وأما الناس، فصلى صلاة عظيمة بكى فيها بكاء أعجب فيه سليمان بن مهران الأعمش. وسليمان بن مهران معلوم أنه كان قارئا مقرئا. عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرها يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاث، يعني كل وحدة ثلاث وثلاث. النووي هنا بدأ يفسر بعض الألفاظ، وهذا من حسن تصنيفه علينا وعليه رحمة الله. قال الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة، وهو المال الكثير. رزقنا الله وإياكم المال الذي نأخذه بحقه ونضعه بحقه. وروينا في صحيح مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. ومعنى معقبات أي كلمات يأتي بعضها عقب بعض. نعم. وأيضا لأنها تقال عقب الصلاة، هكذا ذكره صاحب الفتوحات. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أبو هريرة كان من المكثرين من ذكر الله تعالى، من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن هذا الدعاء عظيم، ومن فوائده مغفرة الذنوب، والمقصود في هذا الذنوب الصغائر وليست الكبائر. أما الكبائر والعياذ بالله فهي لا تغفر إلا بالتوبة. قال وروينا في صحيح البخاري في أوائل كتاب الجهاد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن. شوف الإسلام يريد أن يخرج عمالقة يخدمون هذا الدين ويكون لهم أثر في الأمة في حاضرها وفيما يأتي، وذلك حتى في دعائه يريد أن يجعل من الإنسان إنسانا عظيما لا إنسانا جبانا. وأعوذ بك أن أرد إلى أردل العمر، يعني خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وأيضا دعاء على أن الإنسان إذا طال عمره يكون قويا لا يكون ضعيفا هزيلا. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، الدنيا فتنة، جميع الدنيا فتنة، وجميع ما فيها هو فتنة واختبار وامتحان لنا. وأعوذ بك من عذاب القبر، وهذا فيه إثبات عذاب القبر، ولا ينكر عذاب القبر إلا ضال مضل. ولذلك من ينكر عذاب القبر لا يؤخذ منه العلم أبدا. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، له عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح الله تعالى في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فذلك مئة باللسان وألف في الميزان. وهذا من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. لما أورده ماذا قال النووي؟ قال: إسناده صحيح إلا أن فيه عطاء بن السائب، وفيه اختلاف بسبب اختلاطه، وقد أشار أيوب السختيان إلى صحة حديثه هذا. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، في رواية بالمعوذات، فينبغي أن يقول، فينبغي أن يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. طبعا تفسير المعوذتين معروف، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. المعوذات هل هي الاثنان مع سورة قل هو الله أحد؟ في ذلك قولان لأهل العلم. قال: وروينا بإسناد صحيح في سنن أبي داود والنسائي عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن ينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذا الذكر، وهذا هو المسلسل بالمحبة، ونحن نرويه بحمد الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا. وروينا في كتاب ابن السني اللي هو عمل اليوم والليلة، وهو يقدم عمل اليوم والليلة هذا على عمل يوم الليلة للنسائي، وهذا اجتهاد من النووي علينا وعليه رحمة الله. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن. ولذلك الهم ما يهم الإنسان فيما يستقبل، والحزن فيما مضى، والهم والحزن كلاهما يضعف القلب، وضعف القلب يفرح الشيطان. فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يحسن الظن بربه، وأن لا يتعبد الله بالحزن، إنما يتعبد المرء ربه بالخوف والرجاء مع المحبة لله سبحانه وتعالى. وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. فربنا جل جلاله هو الذي يرفع عباده، وهو الذي يصلح أحوالهم، وهو الذي يجبرهم إذا مر بهم كسر في هذه الدنيا. وروينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته، لا أدري قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم، يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وروينا فيه عن أنس، أي في عمل يوم الليلة، طبعا فيه أحاديث ضعيفة وليس هذا مجال تفصيلها. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وأن يعمل الإنسان في هذه الدنيا لأجل ذلك اليوم. فالإنسان كادح إلى ربه وهو يلقى الله لا محالة. والمرء إذا أحسن وقوفه في الصلاة بين يدي الله تعالى يحسن وقوفه بين يدي الله يوم القيامة. وروينا فيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وروينا فيه بإسناد ضعيف، طبعا لما قال على هذا الحديث بإسناد ضعيف فالبقية سكت عنها كأنها صحيحة، لكن نتمنى لو أن النووي لم يأتي بالضعيف، وإذا أتى بشيء لو بينه للناس، لكن نسأل الله أن يرحمنا وإياه. وروينا فيه بإسناد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. طبعا هذا الحديث هو حديث ضعيف، وأن الإنسان يدعو ربه بخشوع وخضوع، وأن الدعاء مما يؤجر عليه الإنسان. الشخص من البشر حينما تطلب منه شيء ربما ينزعج، وربنا جل جلاله يحب من عباده أن يدعوه. والإنسان حينما يدعو ربه ليعلم أنه يطلب من الله، وعلى الإنسان أن يطيب مطعمه وأن يحسن عمله لأجل أن يقبل الدعاء، وأن يكثر الإنسان من التوبة. ينبغي على الإنسان لا يقع في الذنب، لكن الله سبحانه وتعالى قد كتب على العباد ما كتب، فالعبد قد يقع. وربنا قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سؤالنا ماذا يصنع العبد إذا وقع في المعصية؟ الإقلاع، الندم على ما فعل، الاستغفار والتوبة، الاكثار من العمل الصالح، الاكثار من العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.